ننتقل الآن إلى حكمة من الله عز وجل في الفرائض. الله تعالى فرض الفرائض على العباد: الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج. فهل الإنسان يفعلها كلها على سبيل الكمال أو قد يعتريها النقص؟ نعم، قد يعتريها النقص، وما أكثر النقص. فما هو الطريق إلى جبر هذا النقص؟ الطريق إلى جبر هذا النقص النوافل، التطوع. فإن النوافل تقرب إلى الله وتجبر النقص الذي في الفرائض. ولهذا لا تجد عبادة مفروضة من الأصول الخمسة إلا وجدت لها تطوعا من جنسها. الصلاة لها تطوع، الزكاة لها تطوع، الصوم له تطوع، الحج له تطوع، من أجل أن تكمل الفريضة. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.